السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، هذا هو المجلس السادس، شرح الكتاب 22 في من ضمن دورات كتب دورات هذا البرنامج، ألا وهو برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا متقبلا. وضمن دورته التأصيلية الثانية، ألا وهو كتاب المقدمة العزية للجماعة الأزهرية. قد كنا في الدرس الماضي وصلنا بفضل الله وتوفيقه إلى قوله: فصل يجب على المكلف قضاء ما فاته. وذكرنا الخلاف أهل العلم في ذلك، وهل يجب على الإنسان أما ما فات الإنسان سهوا أو لنوم، فهذا بالاتفاق لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذا. وأما إذا ترك عمدا فهذا هو قول عامة أهل العلم كما ذكرنا أدلتهم. وخالف بعض العلم كالظاهرية ومن وابن تيمية ومن تبعهم، فقالوا ويروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه لا قضاء عليه، لأنه يعني لأن الصلاة كتاب موقوت، فكما لا تصح قبل الوقت لا تصح بعد الوقت. والجمهور قالوا الأمر بالصلاة أمر مركب من أمرين: الأمر بالصلاة نفسها أصل الأمر بالصلاة، وكونها في ذلك الوقت، فإذا فاتت إحدى المصلحتين بقيت المصلحة الأخرى، إلى غير ذلك من نقاشات في ذلك. لكن قول عامة أهل العلم أن من فوت الصلاة عمدا لزمه. قد ذكرنا أيضا قول من فصل بين من تركها عمدا وبين ابتداء كان لا يريد أن يصلي أصلا، وبين الآخر الذي كان يريد أن يصلي فحصل ما حصل، تساهل حتى خرج وقتها. ثم قال: من الصلوات المفروضة، هذا هو الذي يجب قضاؤه، من الصلوات المفروضة. أما الصلوات غير المفروضة فعند المالكية لا يقضى شيء من غير الفرائض إلا الرغيبة فقط، تقضى بين حل النافلة إلى زوال الشمس أو إلى ما قبل زوال الشمس، إلى زوال الشمس فقط. وأما غير ذلك حتى ما يعرف عند غير بالرواتب وما إلى ذلك فإنه لا يقضى، والأصح أنه يقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ركعتي الظهر عندما شغل عنهما ببعض الوفود، صلاهما بعد العصر. وأما الرغيبة طبعا فثبتت حتى في حديث النوم عن صلاة الصبح بدأ بهما قبل العشاء الفريضة. مرتبة يعني أنه إذا فاتته صلوات فإنه يصليها بالترتيب، لأنها كذا شرعت، والقضاء يحكي الأداء. هذه قاعدة في هذا الباب أو ضابط، ما هي أو ما هو هذا الضابط؟ القضاء يحكي الأداء، يعني الأصل أن القضاء مثل الأداء إلا إذا دل العش الدليل. فكما أن الله شرعها في أدائها مرتبة كذلك في قضايا تكون مرتبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر كما في حديث جابر في الصحيحين صلى العصر ثم صلى بعدها العش المغرب، فقدم الفائتة على الحاضرة. وقد روي أنه فاتته عدة صلوات في الخندق فصلاها مرتبة: الظهر ثم العصر ثم العشاء ثم المغرب ثم العشاء. فأي وقت كان، يعني الإنسان إذا فاتته، إذا كان عليه فوائت في المذهب المالكي يقضي في أي وقت كان، يعني ما في وقت نهي بالنسبة له، لأن النهي هذا إنما هو بالنسبة للعشاء للتنفل، أما الفرائض فهي غير داخلة. ولهذا يقولون تقضيها عند بعد العصر، بعد الصبح، عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة إذا تذكرت مثلا وأنت في خطبة الجمعة أن الصبح فاتتك يقولون قم وصليه. وهذا بناء على أن قضاء الفوائد يكون على الفور. بعضهم طبعا قال تقول لي من بجوارك أنا فاتتني، يعني حتى يفهم إيش الموضوع فأجد شخص قام. ولكن إيش هذا بناء على أن قضاء الفوائد على الفور، وهو مذهب الجمهور. احنا قلنا عامة أهل العلم أصلا على القضاء، لكن هل هو على الفور أو لا؟ الجمهور قالوا على الفور، وبعض أهل العلم قالوا على التراخي، وهذه من أبرز الثمرات التي تنبني على الخلاف الأصولي في الأمر، هل هو ليش الفور على الفور على التراخي. المالكية عندهم على الفور، ولهذا قالوا أصلا يقضي 24 ساعة، يقضي ما استطاع إلا ما لابد له منه، يعني لابد أن ينام عنده عمل كذا، ما سوى ذلك يصلي ويصلي، ولا يجوز له أن يصلي نافل، لأن كي يصلي النوافل ويدعى الفرائض، فيصلي دائما دائما ما استطاع. وبعضهم وإن لو ليس هذا هو المشهور في المذهب حاول أن يتوسط فقال إذا قضى صلوات مثلا 5 أيام في يوم فهو إيش غير مفرد، إذا صلى صلوات 5 يعني نوعا ما صلى 25 صلاة أو 30 صلاة في اليوم فيكون إيش لا بأس به، يعني ما يلزمه أكثر من ذلك، لا بأس ماشي كويس. طيب، وأما من قال إنها ليست على الفور بل على التراخي يجعل أنه عنده مدة العمر ليقضي الإش الصلوات مثل ما يقول في الحج، ولهذا أبرز ثمرتين تنبنيان على هذا الخلاف قضاء الفوائد والحج. طيب، قال ويجب ترتيب الحاضرتين المشترك المشتركتين في الوقت. طيب، هذا الترتيب واجب عند المالك، لكن فيه تفصيل، تارة يكون واجبا شرطا وتارة يكون واجبا غير شرط. ما معنى واجب شرط؟ يعني لو تركه ماذا يحصل؟ واجب معناه يأثم، وشرط معناه إيش؟ تبطل الصلاة. وأما إذا قلنا واجب غير شرط يأثم لكنها لا تبطل. أحسنت. طيب، قال لك هذا عندنا على درجات، الأولى الترتيب بين الحاضرتين، هل يمكن أن يكون عندنا صلاتان حاضرتان في وقت واحد؟ هل يمكن أن تكون الصلاتان حاضرتين؟ يمكن؟ يمكن. كيف؟ الجمع. أحسنت. وفي غير الجمع؟ طيب، ها؟ نعم، الجمع الصوري غير الجمع عموما هل يجوز؟ استحضروا باب الأوقات. نعم، الظهر والعصر ووقت واحد اللي هو الأربع ركعات اللي اشتركوا فيها يعني. طيب، وأوسع من ذلك ممكن زيادة، أصلا المالكية عندهم الأوقات إيش مشتركة سنت، ولذلك عندهم وقت الظهر قلنا إلى إيش إلى ما قبل غروب الشمس بأربع ركعات، لكنه وقت ضروري لا يجوز تأخير الصلاة. يجي واحد يقول لك ما شددوا علينا مولانا وقت الظهر عند المالكية وماشي، لا دقيقة، الموضوع ما كده، الموضوع أنه لا يجوز التأخير إيش إلى هذا الوقت إلا بعذر، أما من لم يكن معذورا فهو إيش آثم لا يجوز، لكنهم يقولون تعتبر إيش حاضر لكنه آثم، هكذا مذهبه. وعلى هذا في وقت العصر من صلى ظهرا، طبعا من صلى العصر حاضر هذا واضح، ومن صلى الظهر أيضا إيش حاضر، لكن إن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن لم يكن معذورا فعليه الإيش إثم، لكن صلاته إيش صلاته حاضر كما قلنا دواء في الاختيار إيش ونمو، وفي الضروري الأداء والإثم. فإذا الترتيب بين الحاضرتين وهما الظهر والعصر والمغرب والإيش أو المغرب والعشاء واجب شرط، واجب إيش شرط، معناه أن الإنسان إذا صلى العصر قبل الظهر ثم مثلا صلى أولا العصر ثم صلى الظهر، الظهر هذه إيش صحيحة ما عندها إشكال صح، لكن العصر هي التي إيش تبطل لأنها صليت قبل إيش قبل الظهر، هل فيها إشكال؟ هل كونه صلي قبل عصر يؤثر عليها؟ ما يؤثر عليها، لأن الإشكال أن تقدم إيش الصلاة المقدمة عن محلها هي اللي فيها إيش إشكال وهي العصر، فيقولون إيش هذه تبطل وتعيدها. والأصل في هذا أثر عن ابن عمر أنه سأله رجل صلى العصر قبل الظهر فقال له أعد، أمره بالإعادة. عشان كذا قال لك ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت، فإن خالف أعاد الثانية أبدا، وقلنا الإعادة الأبدية معناها إيش وجوبا، إذا تعمد يعني إذا خالف متعمدا، وأما إذا خالف ناسيا فهذا فيه خلاف في المذهب، يقولون بعد الشارح والمحشي والمعتمد أنه إيش؟ أنه شرط على مع اشتراط الذكر، يعني ابتداء لا شرط ابتداء لا دواما. ما معنى ابتداء لا دواما؟ يعني لو دخل وهو ذاكر صلاته باطلة، أما لو دخل وهو ناس ثم ذكر في أثناء الصلاة يجب عليه أن يقطع كما سيذكر. لكن إذا ما قطع ماذا يحصل؟ صلاته إيش؟ صحيحة ويأثم، صلاته صحيحة. هذا معنى ابتداء لا إيش؟ إذن واجب شرط ابتداء لا إيش؟ لا دوام، كما أظن أنه ذكره الدسوقي. فإن خالف عاد أبدا، إن خالف عاد أبدا هذا العمد لا إشكال فيه. ويجب، قال ويجب تقديم الفوائت على هذا القسم الثاني، الترتيب بين إيش؟ بين الصورة الثانية، أن يكون الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائد. يسير الفوائد معناها الفوائد اليسيرة القليلة، وهذه اختلفوا في حدها، حد الفارق بين الكثير واليسير. فعندنا أربعة يسيرة اتفاقا، فائتة واحدة أو اثنتان أو ثلاث فوائد أو أربع فوائد، هذا كله يسير اتفاقا. ستة فأكثر كثير اتفاقا، فقط الخمس هذه اختلفوا فيها، فقيل الخمس هذه تبع ليش اليسير، وقيل تبع الكثير. الحكم يختلف عن الكثير واليسير. أما يسير الفوائد فيقولون يجب ترتيبها مع الحاضرة ولو خرج وقت الحاضر. هذا مذهب مالكي، يعني يشددون في أمر الترتيب. يقولون مثلا أنت عندك فائتة واحدة وحاضرة، مثلا فاتتك العصر أو فائتتان، مثلا فاتتك العصر والمغرب، مثلا فاتتك الصبح مثلا، وبقي لوقت الظهر والعصر مثلا ما بقي مثلا ركعتان، هل تدرك بشيء أو تصلي؟ لا، قالوا تصلي الظهر ولو خرج وقت ليش العصر، ولا تقدم العصر. بعض أهل العلم يقولون لا، عشان ما تصير هذه أيضا فائتة وهذه فائتة، قدم العصر ثم صلي ليش. أما المالكية عندهم الترتيب مقدم على هذا، يقولون صلي الأولى ولو فات إيش، إذا كانت يسيرة فوائد يسيرة. لكن الترتيب بين يسير الفوائد والحاضرة واجب غير شرط. أنا واجب غير شرط، يعني يأثم حتى لو تعمد المخالفة، يأثم والإثم طبعا ليس بالأمر هين، يأثم لكنه لا تبطل إيش صلاته، إنما تبطل إذا كان بين المشتركتين فقط، الحاضرتين المشتركتين. إذن صار عندنا أول شيء بين الحاضرتين واجب إيش شرط ابتداء لا دواما، ثم بعد ذلك بين الحاضرة ويسير الفوائد واجب غير إيش شرط. وأما الترتيب بين الحاضرة وكثير الفوائد فإنه مندوب، مندوب إلا إذا ضاق وقت الحاضر. يعني مثلا عندك 20 فائدة مثلا والوقت واسع، يكفيك أن تصلي 20 ثم تصلي الفريضة، هل يجب عليك أن تقدم الفائدة؟ يقولون ندبا فقط، ليس إيش وجوبا. لو صليت لا شيء عليك، لو قد بدأت بالإيش بالحاضرة لأنها كثيرة، لكن إلا إذا ضاق الوقت وجب عليك تقديم الإيش الحاضر لأنها كثيرة، هذه كثيرة الفوائد. أنا أتكلم عن يسير، عندك 20 فائتة وبقي بس ما قدر ما يقضي العصر، يقول لك لا خلاص، لأنه أصلا الترتيب هنا مندوب، وإذا تعارض مندوب واجب أيهما يقدم؟ واجب، كونك تصلي الصلاة في وقتها واجب. هناك يعتبرون الترتيب بين يسير الفوائد والحاضرة، يعتبرون ذاك أوجب من إيش من هذا، ولهذا يقدمونه، هذا مذهبهم. وأما بين كثير الفوائد يقولون مندوب، وبالتالي ولهذا قال هنا المصنف ويجب تقديم الفوائت على الحاضرة. فوائتنا يسير، ولهذا قدر الشارح فيها ويجب تقديم يسير الفوائت ليس كل الفوائت. وإن خرج وقت الحاضرة ما لم تزد على خمس، لذلك ونفسه قيدها قال ما لم تزد على خمس صلوات، فإن زادت عليها على أحد القولين المشهورين، قولين مشهورين في إيش؟ في الضابط بين ضابط التفريق بين اليسير والكثير، ولذا قال أو على الأربع على المشهور الآخر قدمت الحاضرة. إذا زادت طبعا ستكون إيش كثيرة، حينئذ يقدم إيش قدم الحاضر، قدمت الحاضرة إذا دق وقتها. الخلاصة إذا كانت كثير الفوائد يقدم إيش الحاضرة، أما إذا كان يسير فتقدم اليسيرة ولو فات إيش ولو فاتت الحاضرة. جاء الوقت نص دقيقة. ومن ذكر فائتة في وقتية يجب ترتيبها معها، هذا الآن الذي تعمد المخالفة، طيب الذي نسي ما حكمه؟ تذكر بعد أن بدأ الصلاة، قال لك ومن ذكر فائتة في وقتية يجب ترتيبها معها، هذه خلاصة هذه المسألة. إذا كان إنسان ذكر صلاة في صلاة، إذا كانت مثلا حاضرة أشد شيء أن يتذكر حاضرة في حاضرة، اللي هي ظهر في عصر أو مغرب في إيش في عشاء، ماذا يفعل؟ قال لك هو إما أن يكون فذا أو مأموما أو إيش أو إماما، كل المصلين أصلا لا يخرجون عن هذا. فقال لك الأصل أنه يقطع إلا إذا ما عقد ركعة، ما زال في الركعة الأولى ما ركع، ماذا يفعل؟ يقطع. وأما إذا عقد ركعة من أجل أن لا يقطع الصلاة فإنه يتمها شفعا ندبا هكذا يعني، وقيل وجوبا، مهم يتمها في شكل يجعلها نافلة ويسلم عن إيش؟ عن ركعتين. هذا هو حكم الفذ. ولهذا قال قطع، فإن كان فذا يعني منفردا قطع ما لم يعقد ركعة بوضع يديه على ركبتيه. وقوله بوضع يديه على ركبتيه هذا مستدرك عليه، والمشهور في المذهب كما قال الشارح أن عقد الركعة هنا ركعة كاملة بسجدتيها، إذا أتمها يضيف إليها إيش أخرى ويخرج عن شفع. قال فإن عقدها ضم إليها أخرى وخرج عن شفع. وإن كان إماما قطع هذا انتهى الوقت خلاص. هذا نواصل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله قلنا الفذ إذا تذكر صلاة حاضرة في صلاة أو فائتة يجب ترتيبها معها. فائتة يجب ترتيبها معها هذا يشمل إيش؟ يشمل يسير الفوائت أيضا، فضلا عن إيش؟ أن يذكر حاضرة في حاضرة. حاضرة في حاضرة قلنا هناك قول بأنها مطلقا يشترط فيها، وعلى بناء على هذا تبطل مباشرة، يعني أنه لا بد إيش أن يقطع وإلا لم تصح. وبعضهم قال الأصح أنها دواما لا يشترط، بمعنى أنه لو واصل بعد ذكر حاضرة في حاضرة يأثم لكن إيش تصح. وكذلك الفوائد. لكن ما الفرق بين أو على هذا ما الفرق بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد في الابتداء؟ أما الحاضرة في الحاضرة في الابتداء إذا تعمدت المخالفة فصلاتك إيش باطلة، وأما يسير الفوائد حتى لو تعمدت المخالفة من البداية تأثم لكن صلاتك إيش صحيحة، لأن الترتيب بين يسير الفوائد وبين الحاضرة واجب غير شرط، غير شرط لا ابتداء ولا دوام. فحكمك أنك يجب عليك القطع، لكن لو واحد ما قطع يأثم ولكن إيش تصح صلاته. هذا بالنسبة ليسير الفوائد مع الحاضر. وأما حاضرة في حاضرة فهو الأرجح كما قلنا أنه شرط ابتداء، بمعنى أنه لو تعمد المخالفة من البداية صلاته باطل. هذا هو الفرق بين الحاضرتين وبين الحاضرة ويسير الفوائد. وأما كثير الفوائد أصلا لا يدخل معنا في الموضوع، لأن قلنا الكثير ترتيبه مندوب فقط مع إيش مع الحاضرة. قال هنا طيب هذا ذكر فائتة في وقتية يعني في حاضر، ماذا يفعل؟ يجب ترتيبها معها بأن كانت من يسير الفوائد، يعني من كانت من كثير الفوائد. فإن كان فذا، إما أن يكون فذا أو إماما أو ماموما. الفذ ماذا يفعل؟ في تفصيل، إن كان عقد ركعة يضم إليها أخرى ويخرج عن شفعه يجعلها نافلة، هذا هو حكمه، يجب عليه أن يفعل ذلك عند المالكية. طيب وإن كان لم يعقد ركعة، يعني كان ما زال مثلا بدأ الصلاة لتوه فتذكر، ماذا يفعل؟ يقطع، ما يحتاج يتم الركعة ولا غيره، خلاص يقطع مباشرة. أما إذا كان يعني قطع ركعة هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني هذا يشعر بأن إدراك الركعة وأداء الركعة. وقال من صلى ركعة قبل إيش؟ قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن صلى ركعة قبل إيش؟ طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. هذا يشعر بأن الصلاة لها نوع من الحرمة بالركعة كاملة. ولهذا قال هنا يعني كأنهم بنوا على ذلك هذا، أن الصلاة لما يعقد لها ركعة هي أصلا الصلاة أساسا الأصل فيها عند المالكية حتى لو كانت نافلة فضلا عن فريضة أنها تلزم بالشروع. ما معنى تلزم بالشروع؟ يعني إذا شرع فيها الإنسان إيش لزمه إتمامه. عندهم ثمانية أشياء أو سبعة يجب عليها بالشروع فيها الإتمام، وكما قال صاحب المراقب النفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، يعني الحطاب نظم هذه الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتمها إذا شرع فيها. هي مسألة النفل هل يجب بالشروع؟ فيه خلاف، بعض العلماء قالوا يجب كل نفل، مثل حنفية قالوا أي نفل بدأت فيه ولا تبطل ويش أعمالك قالوا يجب أنت، وبعضهم قال لا يجب مطلقا إلا الحج والعمرة، هذا خارج الخلاف، حج والعمرة لابد بقوله وأتم الحج وليش والعمرة لله، هذا بالاتفاق خارج الموضوع. لكن غيره بعضهم قال أي نفل يجب إتمامه، وبعضهم قال أي نفل لا يجب إتمامه إلا هذين فقط، وبعضهم مثل المالكية فصل قالوا عندنا ثمانية أعمال أو سبعة اللي هو منها أصلا الحج والإيش والعمرة، يعني بقي خمسة أو كذا زائدة، هذه يجب إتمامها بإيش، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عام، يعني الصلاة والصوم والحج والعمرة طبعا بالاتفاق هذه خليها، بعدين عندنا الصلاة والصوم والاعتكاف والطواف والائتمام بالإمام، إذا شرعت فيها لزيمك إيش الإتمام. فهنا قالوا إذا عقدت ركعة يعني لئلا تترك الصلاة بعد أن شرعت فيها وصار لها بال، فحينئذ إيش أتمم ركعة واخرج عن إيش عن شف، وأما إذا ما عقدت ركعة فاقطع. طيب هذا معنى قوله فإن كان فذا قطع ما لم يعقد ركعة بوضع يديه على ركبتيه. بماذا يكون عقد الركعة؟ انتبه لقول المصنف في آخر الفصل قال تنبيه، سيأتي أن عقد الركعة عند ابن القاسم، ابن القاسم هو الذي يلي مالك في المذهب عبد الرحمن ابن القاسم العتقي برفع المصري الفقيه المعروف، قال برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل مذكورة في المطولات. ما معنى عقد الركعة؟ عقد الركعة قال لك عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع، يعني متى تعتبر عقدت الركعة؟ إذا رفعت رأسك من ركوع الركعة إلا في مسائل معينة، عقدها بوضع اليدين على الإيش الركبتين، بمعنى إذا بمجرد أن وضعت يديك على ركبتك، والمقصود أنك يعني ركعت إلى هذا الحد حتى لو ما وضعت، لأن الوضع أصلا ليس بواجب، لكن المقصود أنك في مسائل معينة ابن القاسم استثنى، قال عقد الركعة بإيش بوضع اليدين على ركبتين، قال لك منها على ظاهر كلام المصنف هذه ليش مثلا، لأن قال ما لم يعقد ركعة بوضع يديه على ركبتيه، لكن الشارح استدرك عليه قال المشهور في المذهب في هذه المسألة أن الركعة لابد أن تكون كاملة بسجدتيه، ومعنى هذا أنك حتى لو ركعت بل حتى لو رفعت اقطع إلا إذا أكملت ركعة كاملة بسجدتيها، فحينئذ تضم إليها إيش أخرى. الشاهد عموما أنه إذا لم يعقد ركعة قطع، وإذا عقد ركعة يضم إليها إيش أخرى ويخرج عن شف، قال فإن عقدها ضم إليها أخرى وخرج عن شف، لأن الخروج عن ركعة واحدة يعني لا يعرف إلا في إيش في ركعة الوتر الأخيرة، ومع هذا يكون قبلها الأصل أنه يتقدمها ركعات مثنى مثنى أو يعني ركعات شف. وإن كان إماما هذه الحالة يعني فإن كان فذا ضع عليه رقم واحد، هذه حالة أولى، وكل مصلي أصلا لا يخرج خارج هذه الأحوال الثلاث، وهذه دائما تتكرر معك في باب الصلاة، المصلون ثلاثة من هم؟ الإمام والمأموم والفذ، حتى المسبوق يدخل في هؤلاء أو ما يدخل؟ يدخل، كيف يدخل؟ أحسنت، في أول صلاته يكون إيش؟ مأموما، وفي آخر صلاته فذا، فلم يخرج عن الأقسام إيش؟ الثلاثة. إذا مصلون ثلاثة دائما هذه ضع عندك معك في باب الصلاة. والأصل أن الفذ والإمام الأصل فيهما أنهما أفعالهما إيش واحد، لأن الإمام يصلي لنفسه كما أن الفذ يصلي لنفسه، إلا ما ندر يعني في أحكام معينة تختلف، لكن الأصل أن الفذ والإمام أفق بينهم، ولهذا الإمام على الراجح أنه لو ما علم أصلا أنه في ناس يتمون به يتموا به بغير علمه فإن ذلك يصح، ما الفرق كبير بين صلاة الإيش الإمام والفذ، وإنما الذي يختلف عنهما هو الإيش المأموم، لأنه يربط صلاته بصلاة غيره ويتبعه. طيب قال لك وإن كان إماما الأصل أنه مثل الإيش الفذ، إن عقد قال قطع، لكن الشارح قال قطع مثل الفذ، يعني إن كان إيش لم يعقد ركعة، وإن كان عقد ركعة أيضا إيش ضم إليها أخرى وخرج عن شف. إذن قول المصنف وإن كان إماما قطع أي إن لم يعقد ركعة، لم يعقد ركعة كما قيل. لكن ما الذي يختلف؟ يختلف أمور بالنسبة للجماعة، ماذا سيفعل؟ قال لك ولا يستخلف ويسري ذلك لصلاة المأمومين. قال لك إذا قطع ولم يستخلف هو يعني وهو لم يعقد ركعة طبعا كما قلنا، فقال لك فإنه لا يستخلف، لا يستخلف يعني لا يأتي بخليفة عنه من المأمومين يجعله إيش إماما، لأن الإمام إذا سبقه عذر معتبر شرعا فشيء في شيء اسمه الاستخلاف، وهو أن يجعل شخصا إيش إماما بعده ويخرج هو ويترك إيش شخصا بدله يكون إيش يستخلفه يعني يصير إماما، كما فعل عمر لما طعن أقدم الناس إيش عبد الرحمن ناظر. المستخلف الأصل فيه أن الإمام يستخلفه، لكن إذا الإمام ما استخلف فإن المأمومين يخيرون إما أن يتموها فرادة وإما أن يقدموا إيش شخصا يصلي بهم، كما قال ابن عاشر فإن أباهم فردوا أو قدموا، إن أباه يعني إذا ما استخلف فحينئذ إيش انفردوا يعني أتموها فرادة أو إيش أو قدموا شخصا منهم يصلي بهم. طيب ويسري ذلك لصلاة المأمومين، القطع يعني يسري القطع لصلاة المأمومين. وأما إذا ما تذكر إلا بعد الفراغ من الوقتية، وهذا عام يعني الذي مثلا ما تذكر إنسان صلى العصر وهو لم يصلي الظهر لكن ما تذكر إلا بعد أن أتم الإيش العصر تماما، فإنه أولا يصلي الظهر وهذا واضح لأن الظهر ما صلى إلى الآن، لكن يبقى السؤال هل يعيد العصر أو لا؟ يقولون يعيدها ندبا، يعيدها إيش ندبا. لماذا قالوا ندبا؟ لأنه كان ناسيا إلى أن أكمل الإيش الصلاة، إلى أن أكمل الصلاة. ونحن قلنا إنما تبطل في الحاضرتين، أصلا الفوائد هذه لا تبطل حتى لو تعمد، وإنما الإثم، والإثم هو معذور لأنه إيش ناس، أنه ناس لا الناسي لا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وإيش أو أخطأنا، لكن يندب له من باب تحصيل الكمال لتقع الصلوات مرتبة أن يعيد ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة إليه، مثلا ما تذكر إلا بعد أن دخلت صلاة المغرب مثلا، خلاص هنا أصلا لا إعادة لا ندبا ولا إيش، لأن الإعادة الندبية مقيدة بالإيش بالوقت فقط، لأنها من باب تحصيل الكمال ليست مثل الإعادة الأبدية اللازمة دائما. طيب وإن كان مأموما، هذا الثالث ضاع عليه رقم ثلاثة، تمادى مع إمامه، ما معنى تمادى؟ استمر وواصل، فإذا فرغ صلى ما نسي. المالكية عندهم شيء اسمه مساجين الإمام، نحن سبق معنا الآن قريبا أن الاهتمام بالإمام مما يلزم بالشروع عند المالكية، مما يلزم بالشروع، فأنت إذا شرعت وراء إمام فالأصل أن لك لا بد أن تكمل الصلاة إيش خلفه. طيب هذا مأموم نسي الظهر مثلا أو نسي، خلينا نقول عليه يسير فوائد مثلا في المغرب تذكر أن عليه الإيش العصر، فائدة واحد من يسير الفوائد يجب عليه أن يرتبها معه، لكن إذا كان مأموما ودخل صار بين واجبين وهو إتمام الصلاة مع الإيش مع الإمام وبين أن يصلي بالترتيب، فقال لك هذا معذور حينئذ، يصلي ويكمل الإيش الصلاة مع الإمام ثم يصلي إيش الصلاة الفائتة ثم يصلي، ولذا قال فإذا فرغ صلى ما نسي ثم يعيد، لكن إيش ندبا ولا وجوبا؟ ندبا لأنه معذور، لأنه معذور، ولهذا قال إيش يعيد ما صلى مع الإمام في إذن معناه إيش ندبا في الوقت. فإذا كانت جمعة معروف أن الجمعة لا تعاد إيش جمعة لأن من شرطها إيش الجماعة، هل يمكن يصلي جمعة لوحده؟ لا ما يمكن، يخطب وينزل لا ما يمكن، لابد إيش من شرطها الجماعة، ولهذا بعضهم قال عادها جمعة إن أمكن، فلم إن لم يمكن صلى أظن، كيف يعيدها جمعة إن أمكن مثلا آخر سنتم، هذا في على في إيش في إذا قلنا بتعدد الجمعات أو يعني الأمر الواقع أنه متعدد، فحينئذ وإلا فالمالكية لا يجوز عندهم إيش تعدد الجمعة، وجمهور أهل العلم يعني ليس المالكية فقط إلا للضرورة، لكن سار العمل على إيش على تعددها لأن الناس كثروا جدا ولا يمكن الآن جمعهم في إيش جمع واحد، وهذا سيأتينا إن شاء الله في فصل الجمعة. قال تنبيه وهذا سبق، سيأتي أن عقد الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع في مسائل إلا في مسائل مذكورة في المطولات، فإنه عنده بإيش بوضع اليدين على الإيش الركبتين. فصل، هذا الفصل يتعلق بأوقات النهي. يحرم أوقات النهي عند المالكية على ضربين، أوقات حرمة وأوقات إيش كراهة. أوقات حرمة و... أما أوقات الحرمة فذكر هنا وأحوال الحرمة فذكر هنا خمسة. الأول نقرأ الفصل. قال: فصل، يحرم عليه صلاة النفل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند خطبة الجمعة وعند ضيق الوقت أو بعد خروجه لمن عليه فرض، ويكره بعد طلوع هذه الأوقات المحرمة. ثم انتقل إلى ذكر المكروه. قالوا: يكره بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، قيد بكسر القاف، وبعد فرض العصر إلى أن تصلى المغرب وعند أذان الجمعة للجارس وبعد فرض الجمعة في مصلاها، ولا تكره عند وقت الاستواء. الوقت الأول من أوقات الحرمة عند طلوع الشمس، والثاني عند غروبها، لأن يعني جاء في حديث عقبة بن عامر عند مسلم أنه قال ثلاثة أوقات نهينا عن إيش أن نصلي فيها ونقبر فيهن موتانا، ذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا إيش استوت السماء في كبد السماء، أو كما جاء في الحديث، وأيضا في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم قال: فإذا طلعت الشمس فأقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ إيش يعني تطلع عند قرن الشيطان ويسجد لها الكفار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الغروب. فحينئذ هذان الوقتان وقتا تحريم، وقتا تحريم، لأنه قال حينئذ يسجد لها الإيش الكفار، فهذا الوقت وقت شديد لأن فيه تشبها بعبدة الشمس، وأيضا الشيطان يقارنها في ذلك الوقت، فهذا الوقت وقت محرم. هذا بالنسبة لإيش لصلاة النفل. أما صلاة الفريضة، لأنه قال يحرم عليه صلاة الإيش النفل، أما الفريضة فإنها لا تحرم عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. والإنسان إذا أدرك ركعة قبل الغروب أو قبل الركعة الثانية ستكون إيش الأخرى، ستكون أثناء أو في وقت الطلوع أو وقت الغروب، هكذا قالوا. طيب، وعند خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد إيش فقد لغى، وقال: من قال لصاحبي أنصت والإمام يخطب فقد إيش، معنى هذا أمر معروف وهي كلمة واحدة، كيف بمن قام يصلي؟ ولهذا حتى الداخل قال له إيش صلي ركعتين وتجوز فيهما، أما أن تجوز خفف، إذا كان حتى الصلاة الواحدة إيش إنسان يخفف، كيف بمن يبتدئ إيش صلاة أخرى جديدة وصلاة أخرى، فإن هذا يمنع من استماع إلى الإمام، والاستماع إلى الإمام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش واجب، وترك الصلاة استماع لا يتم إلا بترك صلاة، ما جعل الله لرجل من قلبين في إيش في جوفه. وعند ضيق الوقت، إذا الوقت ضاق تقول لا والله، مثلا بقي وقت لركعتين فقط لطلوع الشمس، تقول خليني أصلي الرغيبة، كيف هذا ما يصح، حرام عليك أن تصلي الرغيبة، لأن إيش ما أدى إلى محرم فهو محرم، وصلاتك الرغيبة في هذا الوقت سيؤدي إلى إخراج الفريضة عن إيش عن وقتها، وهذا لا يجوز، فبالتالي حرام. أو بعد خروجه لمن عليه فرض، المالكية عندهم إذا خرج الوقت وكان عليك فرض فلا يجوز لك أن تتنفل قبله، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى تأخير الصلاة عن إيش عن وقتها، وأنت أصلا عليك أن تقضيه فورا. لكن جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني في قصة النوم عن الصلاة أنهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فأذن وثم صلوا ركعتين ثم قاموا ثم صلوا، هذا يشعر بأن أصلا الصلاة فاتت، خاصة إذا كان الإنسان معذورا يعني بنسيان أو بنوم أو كذا، فقد يقال إنه إيش لا بأس بذلك لدلالة النص عليه، وهذا تأخير يسير يعني مغتفر ما في إشكال، لأنه يعني أصلا الوقت خرج يعني ما في شيء يحذر أكثر، والله أعلم. قال: أما أوقات الكراهة، قال: ويكره عبادة طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، فعند كثير من الفقهاء والعلماء يرون أن هذا النهي على الإيش على الكراهة، وقد صرح بعضهم بأن هذا النهي إنما هو لأنه ذريعة إلى الصلاة وقت إيش وقت الطلوع وقت الغروب. الجمهور عندهم أوقات الكراهة هذه لا تصلى فيها نافلة، لا ذات أسباب ولا غير ذوات الأسباب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذوات الأسباب لا بأس أن تصلى في أوقات النهي، استدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث جابر في الرجل الذي دخل وقت صلاة الجمعة، هذا وقت تحريم، هذا وقت إيش تحريم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن إيش يصلي ركعتين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر، وهذا وقت إيش؟ وقت كراهة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في أي ثم صلى في أي ساعة من ليل أو إيش أو نهار. وهكذا قالوا الأدلة متضافرة على هذا. وهذه المسألة الخلاف فيها قديم حتى من زمن الصحابة. فعمر رضي الله عنه طاف وكان الوقت وقت شروق الشمس فلم يصلي، لم يصلي ركعتين إلى أن إيش أن طلعت الشمس حسنة وكذا وأدركته في الطريق إلى المدينة صلى هناك وذهب يعني في طرف مكة يعني. وأما ابن عمر فقد صلى إيش في وقت النهي. فلهذا هذه المسألة فيها الخلاف قديم. الذين يرون أنهم لم يصلي يقولون الحاضر مقدم على الإيش مبيح ترجيح، هذه قاعدة صحيحة في نفسها. وأولئك يقولون إيش لأنه تعارض عندنا عمومان، وهذا لعله يأتي في موضعه وسبق معنا في الورقات وفي أنه إيش كل واحد من نصين عام من وجه خاص من إيش من وجه فيرجح بينهما. فمنهم من رجح بقواعد لأنه إذا كان كل واحد عام من وجه خاص من وجه لا يمكنك أن تقضي بينهما، لأنك إذا خصصت عموم كل واحدة بالأخرى تظل صورة الصورة التي فيها التعارض داخلة في إيش كل الأمرين. إذا جلس إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت كل الأوقات، خاص في الصلاة وهي تحية المسجد، عام في جميع الأوقات. طيب لا صلاة بعد العصر، عام في جميع الصلوات النوافل وإيش وخاص في الوقت بعد العصر وبعد الصبح. طيب في صور غير متعارضة تبقى صورة دخل المسجد بعد الصبح وبعد العصر، هذه داخل هنا وداخل إيش هنا، فلا ما نستطيع إلا أن نرجح بمرجح. فمنهم من رجح بالحاضر مقدم على الإيش المبيح، خاصة أنها غير واجبة عند إيش عند أكثر أهل العلم، قالوا كيف تتقرب الله في وقت كراهة وكذا. وبعضهم قال ذوات الأسباب ليست مرادة بالإيش بالنهي بدليل هذه القرائن التي سقناها، والمسألة مسألة اجتهادية عادية. بعض الناس يعني مثلا يستبشع أن يجلس إنسان بعد العصر، هذا قول كثير من العلماء بل أكثرهم، ربما يكون قول أكثر الإيش العلماء. ويكره بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا الوقت طلوع الفجر لاحظ متقس يعني هناك عدة أقسام فيه، من الفجر من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا وقت نهي إلا ركعتي إيش الفجر التي هي الرغيبة، هذا خارج. وقد جاء في السنن لا إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر أو كما جاء في الحديث. تمام ويعني طيب وبعض العلماء يرون أن النهي يبدأ من صلاة الصبح ثم من بعد الصلاة إلى الإيش إلى قبيل الطلوع، هذا وقت إيش كراهة. ثم وقت الطلوع نفسه وقت إيش تحريم. ثم يرجع الوقت أيضا بعد ذلك إلى أن ترتفع إيش قيد رمح، حينئذ تحل الإيش النافلة. وكذلك بعد فرض العصر، لاحظ لاحظ الفرق، هنا قال بعد طلوع وهنا قال بعد إيش فرض، يعني أن وقت النهي في العصر لا يبدأ إلا بعد الإيش بعد الصلاة، أما قبل الصلاة ليس هناك نهي. ولهذا رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر إيش أربعة وأربعة، إذا صليت زدت ما في شيء، لأن هذا ليس وقت إيش وقت نهين. ثم إلى أن تصلى المغرب، لاحظ ما قال إلى أن يدخل الإيش المغرب أو إلى غروب، فإلى قبيل الطلوع إلى قبيل الغروب هذا وقت كراهة، وقت الغروب وقت إيش تحريم. طيب بعد الغروب إلى صلاة المغرب هذا وقت نهي عند المالكية استمر. وقد يستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بصرة الغفاري، لكنه ليس صريحا، إذا قال لا فلا صلاة بعدها يعني بعد صلاة العصر حتى يطلع الشاهد، لكن هذا أيضا ليس صريح. وأكثر الأحاديث إلى غروب الإيش لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مفهومه أن بعد غروب الشمس ليس وقت نهي، خلافا للمالكية ولبعض أهل العلم أيضا، لا ليس هذا من مفردات المالكية لكن الراجح أنه جائز. والدليل أيضا من الأدلة أنه ورد في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب بين كل أذانين صلاة. وقال أنس كانوا يبتدرون السواري بعد بعد الإيش عند الصلاة بعد أذان المغرب يبتدرون السواري يعني يصلون إليه. وقال عقبة بن عامر أيضا يعني سئل عن هذا فقال نعم يعني أنهم يصلون كانوا يصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. كان عقبة بن عامر من أمراء مصر، أنا أميرا على مصر. فبالتالي كل هذه الأحاديث دلت على أن الصحيح أن بين أذان المغرب وإقامة المغرب ليس من أوقات الإيش النهي. لكن تعرفون خاصة على القول بأن المغرب لا بد أن تعجل في أول وقتها يتجه القول بإيش بالمنع، لأنهم يرون أنك هكذا كأنك تؤخر الإيش فريضة عن وقتها. قال وعند أذان الجمعة للجالس، هذا أيضا يكره، يقولون إذا كنت جالسا ثم أذن المغرب فإذا كنت أصلا تصلي لا بأس، أما إذا كنت جالسا فإذا أذن الجمعة تقوم كأنها سنة، قال لك مكروه. وهذا إن قصد به الأذان الثاني فواضح اللي هو الأذان النبوي، لأنه قد تستمر به لأن تبدأ ليش الخطبة، وهذا لا يجوز. وهم أصلا يكرهون الكلام في هذا، يعني قد يكره بعضهم الكلام في هذا الوقت إن كان الأرجح أنه جائز. وأما إذا كان قصد به الأذان الأول الحمد لله فحينئذ هذا الأذان الأول طبعا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء فيه. فبعضهم قال هذا لا يشرع لأن هذا ليس لم يكن أذان هذا موجودا، فكونك تجعل يعني لا يشرع للجمعة سنة قبلية معينة لأن هذا لم يرد. و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يحتمل بما أن هذا الأذان يعني شرع أو يعني زيد في عهد الخلفاء الراشدين واجتمعت عليه الأمة وكذا، قال لا يبعد أن يدخل في عموم قوله بين كل أذانين صلاة، وإلا في الأصل أنه هذا ليس هناك سنة في هذا الوقت. قد ألف ابن رجب رسالة في هذا قال يعني اسمها ما أدري أنا ما قد طلعت عليها، لكن اسمها إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة وشيء نحو ذلك. وأما إذا كان الإنسان يصلي ما كتب له فهذا ما فيه إشكال إلى أن يصعد الإمام، كما جاء في حديث إيش سلمان وغيره أنه يصلي ما كتب له حتى إيش يصعد الإمام المنبر، ثم يكون جالس فإذا أوذن قام، هذا هو الكلام عليه، قال لك مكروه عند المن. وبعد فرض الجمعة في مصلاها، مالكي عندهم يكره أن يتنفل الإنسان في الجامع بعد صلاة الجمعة. قد رأيت بعضهم علل بأنه من فعل أهل يعني لأن أهل البدع كأنهم يرون أن الناس إذا تنفلوا في الجامع بعد صلاة، هم أهل البدع بعضهم مثل الرافضة لا يرون جمعة ولا إيش ولا جماعة، لأنهم ينتظرون الإمام المعدوم، وفي رواية الإيش لا المعصوم عفوا المعدوم، وهو المعدوم فعلا، فلا يرون جمعة ولا جماعة، فكأنهم كانوا بعد صلاة الجمعة يقومون ويعيدون الإيش الصلاة ظهرا، فكأنهم سدا للذريعة لأجل لا يختلطوا بالناس وما يظهر، فيقولوا لا تصلي في هذا الوقت. أما إذا خرجت ودخلت على كل إنهم هكذا عندهم. وبعضهم استدل بمجرد الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما في حديث ابن عمر في الصحيحين الجمعة بعد الجمعة ركعتين في بيته، فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يصلي في الجمعة، لكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن مجرد الترك لا يدل على الإيش على الكراهة، مجرد ما يدل على الكراهة. قد نعم قد نقول أفضل يصلي في البيت، أما كون النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على الكراهة، وأيضا فانتشروا في الأرض هذا أمر إيش إباح لأنه بعد النهي. ولا تكره عند وقت الاستواء، لا هذه ردا للخلاف يعني أنهم لا يرون الكراهة وقت استواء الشمس في كبد السماء المالكية. وهذا الوقت قد وردت فيه عدة أحاديث، منها حديث عقبة بن عامر الذي سنه آنفا، ومنه حديث الصنابحي قد رواه مالك نفسه في الموطأ، ومنه أحاديث متعددة في هذا الوقت، وإن كان ليس في شهرة الوقتين الآخرين اللذين هما بعد العصر وبعد الصبح، لكن هناك أحاديث صحيحة وردت به، فالأظهر أنه من أوقات النهي. وهو فيه ثلاث أقوال، قيل إنه ليس وقت نهي أصلا مثل ما هو مذهب المالكية، وقيل وقت نهي مطلقا، وقيل وقت نهي إلا الجمعة إلا إيش إلا الجمعة، ووردت فيها حديث لكنها ضعيفة استثناء الجمعة، لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس أن يصلوا إلى أن يصعد إيش الإمام المنبر. وقد جاءت بعض الأحاديث أنها ولأنها جاء في بعض الأحاديث أن هذا وقت التسعير إيش جهنم، لهذا كان فجاءت بعض الأحاديث أنه يوم الجمعة لا تسعر وأنها مستثنى من ذلك، لكنها ضعيفة ضعيفة. قال فصل أذان سنة، أذان عند المالكية سنة، ولكنه سنة في إيش سنة للمساجد ولو تلاصقت، كل مسجد صلى في الجماعة يسن في حقه، وقد قلنا السنة مؤكدة نوعا ما عند المالكية أن إيش أن يؤذن، لكن على عموم أهل البلد قد يكون إيش فرض كفاية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. الأذان سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأذان فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين المسافرين قال فليؤذن إيش أحدكما، قالوا هذا أمر، الأمر الأصلي فيه ليش الوجوب، لكنه فرض على الكفاية، طبعا لا يطلب من كل واحد منهما، ولهذا قال يؤذن إيش أحدكما وليأمكما أو ليأمكما أكبركما. لكن هذا إذا كان في المساجد وكذا واضح يعني آكد، أما إذا كان جماعات بعد ذلك فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم فاتتهم الصلاة فأذنوا. وعلى كل الحضر أخف من الإش، يعني السفر آكد من الإش من الحضر، وهذان الرجلان كانا مسافرين إلى أهليهم، وأيضا الجماعة الأولى آكد من إش من الجماعات الأخرى، والجماعة عموما آكد من الإش من الفرد، بل الفرد كما سيأتي مثلا عند المالكية كمثال لا يندب عندهم الأذان له إلا إذا كان في فلات من الإش من الأرض. وبعض أهل العلم يرون العموم يعني أنه يؤذن مطلقا بناء على بعض الروايات. الأذان سنة في المواضع التي العادة أن تجتمع الناس بها، سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت، قال نعش يعني الأذان ليكون مسنونا عند الملكية عند الشروط، منها سنة الأذان لجماعة ليس لفرد، فالفرد لا يكون له مسنونا أصلا، إنما يكون مندوبا فقط إذا كان في فلا. تمام. الشرط الثاني أتت فرضا بوقته، يعني لا بد أن يكون لصلاة وقتية، أما الفائتة فلا يشرع فيها لها الأذان عند المالكية. لماذا؟ للسبب المتقدم. ما هو؟ أحسنت، التأخير، ما تؤخرها زيادة أكثر مما هي إيش متأخر، تأذن وكذا، تأذن على إيش، أنت أصلا فاتتك الصلاة صلي. لكن كما قلنا ثبت في قصة الإيش النوم عن الصلاة أنهم أذنوا وصلوا، فالأقرب أنه لا مانع أن يؤذن الإنسان إذا فاتت أو أن تؤذن الجماعة إذا فاتتهم ليش الصلاة فرضا بوقت وغيرا قالوا أن تكون جماعة تطلب غيرها، أما إذا كانت لا تطلب غيرها فلا يسن في حقها، معناها أنها تتوقع حضور إيش بعض الناس، لأن الأذان نداء، فإذا كان ما في يعني شخص ناديه فيعني يقولون لا يسن في حقهم، مثلا أهل الزوايا المحصورة الذين لا يتوقعون حضور غيرهم، أو مصليات محصورة مثلا في شركات أو كذا لا يدخل عليهم غيرهم، أو لا يقول عند المالكية يقولون لا يسن لهم الأذان. طيب، قال أن تجتمع الناس بها كالجوامع التي يصلى فيها الجمعة والمساجد التي لا يصلى فيها الجمعة لكنها يصلى فيها الفرائض، وهو ما هو الأذان في اللغة الإعلام، وأما في الشرع فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ومنه طبعا من المعنى اللغوي وأذان إيش من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ومنه فأذنوا، وفي القراءة الأخرى فأذنوا بحرب من الله وإيش ورسوله، ومنه آذنتكم على إيش سواء. فأما في الشرع قال لك هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بالألفاظ المشروعة، يعني أن المؤذن يعلم الناس بدخول الإش وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة وهي الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وبعضهم زاد بعض يعني غير أهل المذهب قالوا بدخول وقت الصلاة أو أدائها ليشمل إيش الأذان المؤخر والفائتة وما إلى ذلك، لكن أهل المذهب يرون أنها لابد أن تكون صلاة إيش وقتية. والأصل في الأذان طبعا الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب مثل قوله تعالى إيش وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ومثل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها مثلا المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم إيش القيامة، والإجماع منعقد على مشروعيته في الجملة إن شاء الله. قال وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بالألفاظ المشروعة، وهو لفظه يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الشهادتين بأرفع أي بأعلى من صوته أولا، ثم يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الأصل في هذا حديث الصحيحين، حديث أنس، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. لكن المالكية عندهم التكبير مثنى، مثنى فقط وليس مربعا، وهذا قد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي بكرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عنده مؤذن في المدينة ومؤذن في إيش؟ في مكة. مؤذنه في المدينة من هو؟ بلال، وأيضا يعاونه ابن أمي مكتوم. وأما في مكة فمؤذنه هو أبو محذورة، ومحذورة أبو محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو قرشي أظنه جمحيا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، وحديثه رواه عنه جماعة، وتسلسل الأذان في أبنائه، يعني يأخذونه جيلا بعد جيل، قد روى عنه أبناؤه وأحفاد وأحفاده عن أبائه وهكذا. فأبو محذورة حديثه له روايات متعددة. حديث مسلم رواية لفظ مسلم فيه التكبير مرتين فقط، فيه التكبير إيش؟ مرتين، فيه أنه يكبر مرتين، فهو موافق تمام، أو فيه الترجيع، فهو موافق ليش؟ للأذان على مذهب مالك تماما. وهذا من الغرائب، أما أهل إيش؟ مالك دائما يأخذ بعمل إيش؟ المدينة. هذه المرة إيش؟ وافق ظاهر حديث مكة، لكن هذا لا يعني أنه لم يوافق عمل أهل المدينة. لماذا؟ لأنه قد يكون استمر العمل في عهده وما قبله بإيش؟ بهذا. وأما أذان بلال المشهور ليس فيه ترجيع، أول شيء ما فيه إيش؟ ترجيع. والثاني أنه يكبر أربعة. حديث أبو محذورة نفسه اختلف رواته، منهم من روى إيش؟ تكبير مرتين كما في مسلم، ومنهم من رواه أربعا، والروايات بالأربع أكثر، أكثر وأصح، كما أيضا صرح بذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فالروايات بأربع هي الإيش؟ الأثبت. وعلى هذا حتى أذن أبي محذورة الأصح فيه إيش؟ أربع تكبيرات. ولكن يعني قد يكون العمل مثلا استمر بهذا في المدينة، والأمر يعني الأصل في مثل هذه الخلافات في الجملة أنها من خلافات الإيش؟ التنوع، لا خلاف التضاد، فكله صحيح. طيب، وكذلك الترجيع جاء في حديث أبي محذورة صريحا، وهذا في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه يرجع ويذكر الشهادتين مرة أخرى. لو تذكرون قديما في التلفاز يأتون بإيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يأتي مرة أخرى إيش؟ يرفع. هذا هو الترجيع. لكن بعضهم قال إيش؟ أنه يكون بصوت الأذان ثم يرفع بعد ذلك أكثر. ما أدري هذا الإصرار منخفض جدا، ما أدري هل هو صحيح أو لا، يحتاج إلى يعني نظر. قال ثم يقول حي على الصلاة إلى آخره، هذا واضح. قال ويزيد في أذان الصبح بعد قوله حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين، كما ورد في السنن أن هذه تزاد في أذان الصبح. ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة قبل وقتها إلا صلاة الصبح، فإنه يستحب أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل قبل طلوع الفجر، ثم يؤذن لها ثانيا عند دخول الوقت. يعني قال لك الأذان لا يجوز أن يتقدم على الوقت، لأنه يوهم الناس دخول الوقت وأنه لم وهو لم يدخل، فلا يجوز، حرام. إلا صلاة الصبح فقط يجوز تقديمها على وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا يغرنكم أذان إيش؟ بلال حتى يؤذن ابن، فإنه يؤذن بليل حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. إذن هذان أذانان، أذان لبلال وأذان لإيش؟ لابن أمي مكتوم. فصلاة الصبح يشرع فيها هذا. متى يشرع؟ المالكية قالوا في السدس الأخير من الإيش؟ من الليل، ثم يعاد مرة أخرى على الأرجح عندهم عند دخول الإيش؟ الوقت. وهنا قال حتى الجمعة، والأصل أن الجمعة يعني إذا كان يقصد بهذا أن أذان عثمان لا يؤذن، فهذا الأذان يعني من سنة الخلفاء الراشدين، وقد اتفقت عليه الأمة بعد ذلك، وإن كان قد نقل عنه شيء، يعني نقل فيه شيء من مما ظاهره الخلاف من بعض الصحابة، لكن بعد ذلك يعني استقر الأمر عليه واجتمع الناس عليه. ويستحب للمنفرد إذا كان مسافرا أن يؤذن لحديث أبي سعيد، إذا كان في أرض فلا، فالمالكية يقولون يستحب يعني يندب. نحن قلنا قبل ذلك فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع، فضيلة ومندوب ومستحب بمعنى إيش؟ واحد. فقال لك هذه فضيلة مندوب فقط، أن من كان منفردا في فلا يؤذن. حديث أبي سعيد أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا كذا إلا إيش. وقال لو إذا كنت في باديتك فأذن، إنه لا يسمع صوت المؤذن مدى صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا كذا إلا شهد له يوم إيش يوم القيامة. وقال لك إذا كنت في فلا من أرض خرجت فأذن. وقد جاء في بعض الأخبار أنه إذا أقام فقط صلى معه ملكاه، وإذا أذن صلى معه ما لا يرى طرفه. هذه أمور غيبية. قال تنبيه، تنبيه يعني لبعض الأخطاء التي تقع في الأذان. قال تنبيه وليحذر المؤذن من مد باء الله أكبر. بعض الناس مثلا يقول الله أكبر الله أكبر مثلا. قالوا أكبر هذا جمع كبر، جمع كبر وهو الطبل، فقالوا إيش هذا خطأ مستشهد. ومد أيضا همزة إيش أشهد والجلالة، يعني بعض الناس يقولون إيش أشهد، هذا صار سؤالا. وكذلك الله أكبر أعوذ بالله، كيف هذا الكلام؟ مثل إيش الذكرين الله أذين بهذا، يعني الله صارت همزة استفهام لأنها تبدل، فكأنك تقول الله أكبر أو لا، هذا ما يصلح. وكذلك إيش أشهد، أشهد معناه أشهد أن لا إله، هذا يصير مشكلة. ومن الوقف على لا إله، بعض الناس يقول لا إله مثلا ويقفون إلا الله، فيقول لا هذا ليس موضع وقف. ومن ترك، ومن ترك إدغام الدال في الراء من محمد، من محمد رسول الله، بعض الناس يقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذا خطأ لأنه يجب إدغام الإش تنوين في الراء، فيقول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن فتح اللام من رسول الله، يعني لا يقول إيش أشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا معناه أنه سيصير نعت والخبر لم يأتي. أشهد أن محمد رسول الله ماله ماذا به، محمد رسول الله سيصير نعت ليش، كانك تقول إيش جاء محمد رسول الله، ذهب محمد رسول الله، محمد رسول الله ماله، أما ليس لم يعد خبرا وإنما صار، فالجملة تصير كأنها غير مكتملة، وين الخبر الآن ما جاء. قال ومن ترك النطق بالهاء من حي على الصلاة، ومن ترك الحاء من حي على الفلاح. حي على الصلاة، بعض الناس يقول حي على الصلاة، وهذا قيل إن صلاة معناه إيش من صلية بمعنى الشواء والحريق والنار، حي على النار مثلا. وكذلك إيش حي على الفلاح إذا تركها الفلا، وكذلك إذا ما أحكم الحاء فقالها هاء الفلاح، يعني معناه إيش حي على الصحراء، لأن الفلاح هي الإيش الصحراء كما قلنا قبل قليل بفلات من الإش من الأرض. وأيضا قال لك ويكون الأذان مترسلا، يعني أنه يكون لا يتعجل فيه خلاف الإقامة، الإقامة حذر، وأما الأذان إيش يترسل فيه. قد جاء بعض الآثار بذلك من غير مد مفرط ولا تمطيط، هذا التنغيم الزائد وكذا ليس مطلوبا. وقد قال لعل عمر بن عبد العزيز لبعضهم قال اعتزل يعني أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. فالإنسان كونه يمطط الأذان ويتغنى فيه تغنيا زائدا هذا ليس مطلوبا، بل أصل أذان أن يكون صوت يعني سمح وكذا، وما يبالغ فيه التمطيط والمد والتنغيم. موقوفا غير معرب، وهذا الذي يعبر عنه بعضهم بمجزوم بمعنى أنه مسكن الأواخر خلاف الإقامة، إنها تكون معربة عند المالكية. مثلا تسمعون مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هي على الصلاة. وأما في الإقامة ماذا يقولون؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا المذهب، لأنها متصلة. الإقامة في حكم الاتصال، والاتصال إذا وصلت فإنك تعرب الأواخر حتى في القرآن. وأما الأذان فهو في حكم إيش موقوف الأواخر، كل جملة مستقلة لأنها فيه الترسل فيه كذا وليس حذرا. قال متواليا بحيث لا يتخلله سكوت كثير ولا كلام سواء كان سلاما أو ردا أو غيرهما. نعم يعني لا يقطعه، لأن العبادة المتركبة من أجزاء الأصل فيها أن تكون مرتبة متوالية. لا يتكلم، قال لك يكره أن يسكت مثلا سكوتا كثيرا أو أن يتكلم أي كلام سواء كان يسلم على شخص أو يرد السلام على شخص أو غير ذلك، قال لك مكروه. ويستحب لمن سمعه أن يحكيه، مندوب معنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الأمر قولوا عند الجمهور الاستحباب وليس للإيش للوجوب. لكن المالكية قال لك إلى المشهور، قال لك إلى آخر الشهادتين، يعني أن حكاية الأذان عندهم إلى غاية، وهي إيش؟ وهي الشهادتين، تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد إلى هذا. قال لك من غير ترجيع، لا تحكي الترجيع، وإنما تحكي إيش؟ مرة واحدة بس. وقد استدلوا لهم بحديث معاوية في البخاري فيه أنه سمع المؤذن قل الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال وأنا، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكر بقية ليش الأذان. لكن هناك أحاديث صريحة جاءت بالزائد، وهذا من باب الزيادات التي تقبل لا شك لأنها حديث أخرى تماما، منها حديث عمر. طبعا في حديث أبي سعيد هذا عام، فقولوا مثل ما يقول، وهناك أصرح من هذا هو حديث عمر، أنه من قال إذا سمع المؤذن قال أقبل الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن وصل الحيالتين فقال إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، من قلبه دخل الجنة كامل، حكى الأذان إيش؟ كاملا. هذا يدل على مشروعية محمد. وأيضا قد يستدل له للمالكية بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعني يقول الله أكبر الله أكبر، هذا استدل به الجمهور على عدم الوجوب، فقال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن قال خرجت من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا يدل على أنه ليس بواجب، لأنه ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش ردد معه الأذان. طيب قال لك ولو كان في صلاة نافلة، يعني أنه يشرع، بما أن المالكية يرون إلى الشهادتين فقط على المشهور، فيقول ما في مانع، هذا ذكر، فإذا كنت تصلي نافلة لكن ليس فريضة وسمعت المؤذن فلا بأس أن تردد معه. وأظن أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي ناس إذا قلت المالكية قالك يعني كده خلاص كده وصلت، أنا وصلت تب ما عندك ما دام قال ابن تيمية لكن مالك ده كده نشوف حاصل شنو. طيب ولا شك أنه من المحققين رحمه الله. ويشترط في المؤذن شروط صحة وشروط كمال. فشروط الصحة أن يكون مسلما، يصلح بيتر يأذن لنا ولا كيف؟ ما يصلح، لكن السؤال هو هل يسلم بأذانه أو لا؟ اختلفوا في ذلك. أذن يقول لي خلاص يا حبيبي دخلت معنا، بعد كده ترتد عندك حكم آخر ولا كيف؟ بعضهم قال يدخل، وبعضهم قال إلا إذا نوى. أما إذا ما نوى، إنما نوى بس يعني مثلا محاكاة الأذان أو كذا، فإنه لا يكون مسلما بذلك. لكن الإشكال أنه قبل أن يتشاهد في جزء من الأذان وقع إيش؟ قبل الشهادة، حتى لو قلنا يسلم فهو لا يصح أذانه، لا بد أن يعيده إيش؟ مسلم، ويعيده هو بعد إسلامه ذكرا. أما الأنثى فهي من هي عن إيش؟ فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي كيف ترفع صوتها إلى أن يسمع الرجال. ولهذا جاء في حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا رجلا يتصلي بأهل دارها، أي بنساء أهل دارها كما جاء في رواية، لكن لا تؤذن هي ولا النساء، إنما يؤذن إيش؟ رجل. قال بالغا، يعني لا يكون صبيا إلا إذا إيش؟ إذا اعتمد على إخبار بالغ فإنه يصح. يعني الصبي غير المميز، هذا طبعا مر الموضوع. المميز يقولون يصح إذا اعتمد على إيش؟ على بالغ في تحديد الأوقات إنه يصح. عاقلا طبعا مجنون يعني لا يصح أذانه لأنه لا نية له ولا يضبط الأوقات. وشروط الكمال أن يكون عدلا، يعني يقول لك يكون عدل، هذا من شروط الكمال، معناه أنه إذا فقدها صح أذانه، عارف يعني إذا كان فاسقا مثلا، وقد يعني نعم عارفا بالأوقات، ولعله أدى هذا من صفات الكمال باعتبار أنه يعني قد يعتمد على غيره فيرشده إلى الإيش؟ للأوقات. مثل الآن الناس يعتمدون على الإيش؟ على التقاويم وما إلى ذلك. قال صيتا يعني رفيع الصوت، وبعضهم يقول حسنه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد لما أتاه بالأذان بن عبد ربه، قال لو إيش ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك. أندى يعني أرفع، ومنه النداء. بعض الناس يقولوا يا سلام صوت ندي، يعني يظنون أن أندى هذا معناه إيش؟ أجمل. هذا إن أدخلناه فلن يكون هو المعنى الإيش رئيس، إنما أندى معناه إيش؟ أرفع. فقد تدعي وأدعو إن إيش أندى لصوت أن يش أن ينادي إيش داعيان، فهذا هو الأصل في أندى. نعم قال صيتا متطهرا باعتبار أن الذكر عموما النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله إلا على إيش؟ على طهر. قائما يعني لا يقعد إلا لعذري، ولأن القيام أبلغ في الإيش؟ في الإسماع. مستقبل القبلة إلا لإسماع، كما جاء أن بلال كان يلتفت كما في حديث أبي جحيفة في الصحيحين يمينا ويسارا عند قول إيش؟ حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت، وإلا غير ذلك يكون مستقبل القبلة. وطبعا يكون بمكان إيش؟ مرتفع. قديما كان يصعد على إيش؟ على بناء. وقد جاء في سنة أبي داود أن بلال كان يصعد على بيت إيش؟ امرأة من الأنصار فيؤذن إيش؟ من هناك. طبعا هذا قديم لأنه ما كان في مكبرات الصوت وما إلى ذلك. وأن لا يكون قد صلى تلك الصلاة التي أذن لها، أما إذا أذن فإذا كان كذلك فإنه مكروه، ولا سيما إذا كان في نفس المسجد فبعض العلماء المذهب قالوا ممنوع حرام. فصل. إقامة سنة أكد أوكد من الأذان لاتصالها بالصلاة. الإقامة سنة مؤكدة، وهي سنة عين ليس سنة إيش، بمعنى أنه حتى لو كان إنسان ليس معنى سنة عين أن الجماعة كل واحد يقيم، لا، المقصود أن الإنسان ولو كان منفردا فإنه يتأكد عليه أن يقيم، يتأكد. حتى إن بعض السلف وعلماء المذهب كما سيأتي رأوا بطلان صلاة من تركها، وهذا القول إن كان شاذا لكنه إيش يدل على تأكد الإقامة. فلا تترك الإقامة أبدا إذا صليت لوحدك، لا تتركها، بل بعض أهل العلم يرى وجوبها لسيما في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأذنا وأقيما، فأمرهما بالإيش؟ بالإقامة. أوكد من الأذان، طبعا هذا في حق الرجل، أما المرأة ستأتي إن شاء الله. أوكد من الأذان لاتصالها بالصلاة لأنها متصلة. وإن تراخى ما بينهما بطلت الإقامة واستؤنفت. قلنا استؤنفت معناه إيش؟ بعيدة من الأول، ليس مثل ما يظن الناس استؤنفت معناه واصل، لا، استئناف معناه البداية من أنف، يعني أن أمر يكون من البداية من البدء مرة أخرى. وهذا معناه أن إذا فصل فاصل طويل بين الإقامة والأذان هل تبطل؟ قال لك عند المالكية تبطل، ولعل الأقرب أنها لا تبطل، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيح أن رجلا ناجى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام الصحابة ثم صلى ولم يعد ليش الإقامة، صلى ولم يعد الإقامة. وقال ابن كنانة من علماء المالكية من ترك عمدا بطل الصلاة كما تقدم. فالاحتياط أن يحترس على الإتيان بها ولا يتساهل في ذلك، هذا المصنف يؤكد عليك. وهذا في حق الرجل، وأما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة مندوبة سرا وإن لم تقم فلا إثم عليها، المرأة أمرها أخف. وقد جاء عن ابن عمر أنه قال هل ما أدري هل تؤذن أو هل تقيم المرأة، لعله هل تقيم المرأة، قال أنهى عن ذكر الله. فإذن المرأة تقيم أيضا، لكن إيش ليس في التأكد مثل الإيش مثل الرجل. قالوا أما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة سرا، إن أقامت مرأة سرا ندب كما قال صاحب أسن المسال، وإن لم تقيم فلا إثم عليها. ولفظها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وما ذكرناه من إفراد الإقامة ما عدا التكبير فإنه مثنى والمشهور، فإن شفع غير التكبير لا تجزئه الإقامة. الإقامة جاء في الحديث الذي في الصحيحين، نعم، فقال الإقامة ثبت في حديث أنس في الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلى الإقامة. طبعا التكبير لما كان مربعا كان إتاره أن يكون إيش مرتين، وأما التكبير الذي في الآخر فهو مثنى إجماعا، ولا إله إلا الله أصلا في الأذان والإقامة كلاهما إيش ذلك مفردة. بقي كلمة قد قامت الصلاة، فالمالكية كانهم أخذوا بلفظ وإنش ويوتر الإقامة هكذا، لكن جاءت زيادة في لفظ أنه إيش إلا الإقامة، هذا أخذ بها غيرهم فقالوا قد قامت الصلاة لابد أن تكون إيش أو تكون يشرع أن تكون إيش تثنى، لأن هي المقصود بالأصل بإيش بالإقامة أصلا. وذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أن الإقامة يشفع يعني يشرع شفعها، يعني تصير مثل إيش الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الشيء. وهذا قد جاء في إقامة أبي محذورة، فهو من خلاف التنوع، وهذا هو مذهب الحنفية، ولهذا لو صليتم مثلا في بلاد من بلاد الحنفية أو صليتم مع الحنفية يقيمون مثل الأذان تماما ويزيدون إيش قد قامت الصلاة قد قامت إيش الصلاة، وهذا الظاهر أنه من خلاف التنوع وأنه لا بأس بالجميع. أما هنا قال لك المذهب بناء على أن الإفراد قال لك ما ذكرناه من إفراد الإقامة مع عدد التكبير فإنه مثنى هو المشهور، فإن شفع غير التكبير لا تجزئ الإقامة. المذهب قال لك لا تجزئ، لكن لعل الأصح أنه تجزئه، بل هو من الصفات الواردة. ولا يتكلم في الإقامة كما سبق وهي أشد لأنها متصلة خلاف الأذان، ولا يرد على من يسلم عليه، يعني هذا يستثنى من إيش، لأنه يعني هذا الذي سلم في وقت لا ينبغي له أن يسلم عليه لأنه مشغول لا يشغل. والمصلي مخير بين أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها، جاء في يعني متى يقوم الجالس لصلاة الجماعة، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهو على سبيل الاستحباب يعني ما في شيء وجوب، ولكن متى هو الوقت الأفضل؟ بعض العلم قالوا عند رؤية الإمام أخذا من حديث لا تقوموا حتى إيش تروني، مفهومه أنكم إذا رأيتموني إيش فقوموا، وهذا إذا كان الإمام خارج المسجد ما في إشكال، لكن إذا كان أصلا هو موجود وأصلا هو مشاهد ومرئي فتبقى. روي عن أنس أنه كان يقوم عند قد قامت الصلاة فأخذ به بعض العلم. والمالكية قالوا ما دام أنه ما ثبت يعني شيء واضح وصريح وصحيح مرفوع فإيش الأمر واسع، شئت قم معها قبلها آخرها ما في تحديد، قم كما تشاء. ولهذا قالوا المصلي مخير بين أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها على ما تيسر. قال فصل شرائط الصلاة جمع شريطة بمعنى الشرط يعني، وهو ما يلزم من إيش من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذاته. شرائط الصلاة أربعة شرائط الصحة يعني، شرطها الاستقبال، جمع ابن عاشر في بيت واحد، شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث ذكري والإش والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير. وهذا هذان البيتان يلخصان لك يعني هذا الموضوع، أنه قال لك هذه الشروط كلها إلا الأخير وهو طهارة الحدث مقيد بالذكر والإش والقدرة، أما الحدث فإنه لا يقيد بذكر الحدث، فلو صلى محدثا ناسيا وجبت عليه ليش الإعادة، وأما القدرة فعلى ما ذكرنا في مسألة فاقد الطهورين طبعا كما ذكرنا. وأما هذه الثلاثة فطهارة الحدث مع الذكر والإيش والقدرة، وأما ستر العورة واستقبال القبلة فالراجح في المذهب أنهما مقيدان بالقدرة فقط ولا يقيدان بالذكر، بمعنى أن من تركهما ناسيا فإنه إيش يعيد، أما من تركهما عاجزا فإنه إيش لا شيء عليه شيء عليه. ويقولون في استقبال القبلة والأمن احترازا من إيش من الخوف، لأنه في حال المسايفة لا يلزم استقبال إيش القبلة، لكن بعضهم قال هذا داخل في القدرة لأنه لا يستطيع إيش نستقبل. هذا خلاصة ما سبق. قال لك طهارة الخبث عن ثلاثة أشياء كما تقدم لنا، عن الثوب والبدن والمكان ابتداء ودواما، فلو سقطت عليك كما قلنا مثلا نجاس أو كذا فإنك يعني يلزم، واستقرت عليك فيقول المالكية تقطع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه بعد أن إيش نعلم أن به ما قذرا استطعت إلا وجب عليك الإيش قطع. المالكية يقولون إذا سقوطوا على المصلي مبطلوا كذكرها حال الصلاة جعلوا كذكرها. وطهارة الحدث ابتداء ودواما في كل صلاة ذات ركوع وسجود وغيرها، يعني حتى لو لم تكن ذات ركوع وسجود مثل صلاة إيش الجنازة فهي صلاة. ولهذا استدل البخاري على ذلك بقوله من صلى سماها إيش صلاة، وفي الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور فيدخل فيها إيش صلاة الجنازة. وحتى سجود التلاوة وكذا على ما سيأتي إن شاء الله، وأيضا سجود السهو، يعني لو واحد كان عليه سجود بعدي فسلم فأحدث هل يجوز له أن يسجد السجود بعدي؟ هل يجوز؟ لا يجوز في أشك، ما يجوز خلافا لابن حزم. وستر العورة بكثيف بمثلثة أي غليظ، يعني لا يكون يشف عما وراءه أي غليظ وأما المحدد الذي يحدد العورة فيكره، وقالوا تعاد في العش في الوقت فقط ندبا. ستر العورة بكثيف من مثلث أي غليظ. وعورة الرجل، طبعا العورة لها إطلاق، يعني لها إطلاق عورة الصلاة وعورة النظر، عورة الصلاة وعورة النظر ويختلفان. وبعض العلماء كابن تيمية قال الأولى أن تسمى هذه التي يسميها الفقهاء عورة الصلاة، يقال لها لا يقال ستر عورة، يقال أخذوا الزينة، لأن الله عز وجل قال إيش، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفسرت بعند كل صلاة، ولأنها قدر زائد على الإيش، على ستر عورة. لذلك المرأة ولو كان ما معها أحد فإنها إيش، أولا المكلف عموما يسترها، ولو لم يكن معه أحد يستر منه. حتى المرأة إنها إيش تلبس الخمار، لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، حتى لو ما معها أحد أصلا. وهذه ليست عورة لما تكون جالسة لوحدها، ليست عورة مع ذلك. والرجل يمر بستر إيش، منكبيه، وهذه ليست عورة في الأصل بالنسبة للرجل، فدل على أنها أخذ للزينة وليست مسألة ستر إيش عورة فقط. لكن على كل هم اصطلحوا على ذلك، يسمونها عورة الصلاة وعورة الإيش النظر، فرق بينهم، لأن عورة النظر تختلف باختلاف الناظر، وأما عورة الصلاة لا تختلف باختلاف إيش الناظر. حتى لو كنت وحدك وجب عليك أن إيش، أن تستر هذه العورة، أوجب الله عليك هذا، وهذا يؤيد أنه أخذ للزينة. ولهذا بعض السحرة الشياطين خدعوه، قالوا في خلوته المزعومة، قال له تصلي عريانا، قال هل أنت أصلا، هو وحده طبعا ما معه أحد. الشيء الثاني قال له هل تظن أن هذه الثياب يعني تحجبك عن الله أو كذا، وهذا من الجهل المتركب ومن تلاعب الشياطين بهؤلاء، لأنه يريد أن تكون صلاته إيش باطل، يكون كأنه لا يصلي 40 يوم يخلو بنفسه حتى يخرج قطبا زعم، قطب في الشيطانية. وإذن هذه عورة الرجل، قال لك من سرتي إلى ركبتي يجب عليه أن يسترها في الإيش في الصلاة. وعورة المرأة الحرة مع أجنبي، لاحظ أنه خلط يعني مسائل عورة النظر بعورة الإيش الصلاة، جميع بدنها إلا الوجه والكفين، يعني حتى القدمان يجب عليه أن تسترهما. قد اختلف السلف فمن بعد من الصحابة فمن بعدهم بعورة المرأة، منهم من ذكر الوجه والكفين، ومنهم من ذكر تغطية الوجه، لأنه يقول يجب تغطية الوجه لأنه مجمع المحاسن. قد قال عبيد السلماني في آية إيش، في آية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وعبيد السلماني من كبار التابعين، يعني كأنه كاد أن يكون مخضرما إن لم يكن، قال يعني يرينا كيف كان النساء الصحابة يفعلون، فلبس هكذا وغطى إلا عينا واحدة فقد خرجها لتنظر بها الطريق. وجاء يعني وقالوا إذا كانت نهيت عن ضرب الرجل فتغطية الوجه من باب أولى. وبعضهم مثل ما يروى عن ابن عباس وكذا أنه رخص، ومثل ابن مسعود يروى عنه أنه كان يعني يقول بتغطية الإيش الوجه لأنه مجمع. وبعضهم قال إن هذا الخلاف كان نظريا فقط، وأما عمليا فإن نساء المسلمين جيلا بعد جيل إلى أن جاء هذا الزمن القريب كنا إيش استرنا وجوهن، وهذا موجود في كلام عدد من العلماء، وإنما ذكروا في أن المرأة تكشف وجهها مثلا إذا أريد أن يشهد عليها أو تعامل أو كذا، وإلا فكان معروف أن الحرة إيش تستر وجهها. ولذلك رأى عمر أمة غطت وجهها فضربها وقال يا لكاء تشبهين بالحرائر، يعني كان معروف أن الحرائر إيش استرنا وجوههن. وهذا ليس موضع تفصيل في هذه المسألة، لكن الفقهاء كثير منهم يقولون إيش جواز كشف الوجه والكفين بناء على أحاديث أيضا استدلوا بها، مثل حديث إيش المرأة التي المرأة الوضيئة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إيش في حجة الوداع، فطفق الفضل ينظر إيش إليها. لكن يعني الأحوط دائما سد ضرب الفتن وكذا والاقتداء بنساء الصحابة، هذا هو الأولى. واستقبال القبلة إلا في القتال حالة الالتحام، استقبال القبلة في كل حال شرط، إلا ذكر حالتين، في القتال حالة الالتحام والمسايفة، فيصلي على ما تيسر له، كما فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر وقد روي مرفوعا مستقبلي القبلة وغير إيش مستقبليها. وفي النافلة الحالة الثانية، في النافلة لا الفريضة، في السفر المبيح للقصر للراكب لا للماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الحمد لله النافلة إلى غير الإيش القبلة في السفر، لكن الفرائض إلا الفرائض ينزل ويصليها إلى الإيش إلى القبلة. لكن إذا كنت في نافلة مثلا راكبا طائرة أو قطارا أو سيارة أو كذا وكنت إلى غير القبلة لا بأس أن إيش أن تتنفل إلى غير القبلة، لكن في النافلة أما في الفريضة لا بد أن يقوم. ومن صلى إلى غير القبلة ناسيا فلم يعلم حتى فرغ من صلاته أعاد أبدا، لأننا قلنا الراجح في المذهب أن القبلة استقبال القبلة وستر عورة مقيدان بالقدرة فقط ليس بالذكر، وعلى هذا من نسي فصلى في المذهب فإنهم يعيدون إيش يعيدون. لكن وقال بعض العلم لا إعادة عليه إذا لم يقصر، وهذا الأقرب، لأن أهل قباء صلوا إلى القبلة ليش المنسوخ قبل أن يعلموا، فجاءهم الرجل فأعلمهم قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فداروا وصلوا وبنوا على صلاتهم السابقة ولم يبتوا. مثل هذه حديثة تنتشر ومشهورة، ولم يأتي إيش الإنكار عليهم لا من الله عز وجل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من أخطأ لكن بشرط أن لا يفرط فإن له وجهان، يعني إذا لم يعد. أما إذا فرط بعض الناس مثلا ينزل في مكان ضيفا ثم لا يسأل مثلا يقول استحيت أو كذا ويجتهد من عنده فيشرق ويغرب، حينئذ نقول صلاتك هذه إيش باطلة، لأنك كان يمكنك أن تتثبت فتركت، هذا تفريط منك. طيب خاصة إذا كان ما يعرف لكنه ترك مع ذلك هذا تفريط منه. ولا نعم قال وجاء في ذلك خلاف، يعني هناك خلاف في المذهب في الإعادة في هذا الفرع. وكذا إن كان جاهلا أو عامدا، عامدا واضح طبعا وقد حكي الإجماع على أن من تعمد استقبال غير القبلة فصلاته باطلة، والجاهل باعتبار أنه مثل العامد في المذهب في كثير من الفروع. كم دقيقة ختام. قال فصل فرائض الصلاة أربعة، الفريضة بمعنى الركن هنا وهو إيش جزء الشيء الذي لا تصح إلا به. الأولى تكبيرة الإحرام لكل مصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أمر من لم يحسن صلاته بذلك فقال استقبل القبلة فكبر، وقال وورد عنه أنه قال تحريمها ليش تكبير وتحليلها التسليم لكل مصل إماما أو مأموما أو إيش أو منفردا لا يحملها أحد عن أحد، ولفظها الله أكبر من غير إشباع الباء، لا يجزي غير ذلك، لا يجزي غير إيش الله أكبر، لا يجزي الله الأكبر ولا الله أعظم ولا نحو ذلك، لا بد الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه قال لو قل الله أو كبر من غير إشباع الباء لا يقول الله أكبر كما تقدم، ولا يجزي غيرها إن كان يحسن العربية، كان يحسن اللغة العربية لا يجزي أن يقولها بلغته ولا أن يقول شيئا آخر. أما من لا يحسنها ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن ينطق بها، فقيل يدخل بالنية دون العجمية وقيل يدخل بلغته، قيل ينوي أنه دخل ليش الصلاة بقلبه وقيل يدخل، والشارح قال هذا هو المشهور أنه يدخل بالنية، والقول الآخر يدخل بيش بلغته، الثانية النية بأن يقصد بقلبه الدخول في الصلاة المعينة، يعني النية فرض في الصلاة بإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ليس فيها خلاف، ليس مثل بعض أفراد الطهارة. الدخول في الصلاة المعينة يعني ينوي الدخول في هذه الصلاة الفرض المعينة وكذا، ويكون قصده مقارنا للفظ التكبير، يعني أنه يكبر وينوي في نفس الوقت ويغتفر التقدم اليسير، أما التأخر أو التقدم الكثير يقولون لا يغتفر، وأمر النية سهل لا يلزمه يعني التعقيد هذا. أخيرا قال ولا يلزمه التعرض في نيته لعدد الركعات، يعني لا يلزم أن ينوي مثلا أنه يصلي خلف فلان أو أربع ركعات أو كذا، هذه الأمور الطويلة العريضة لا، النية أمرها سهل، والمالكية من المذاهب التي لا تشدد في أمر الإيش النية، وهذا هو الذي ينبغي وهو الموافق للسنة والآثار. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.